أرسل المارشال المحترم كيم جونغ أون يوم الأول من تموز الحالي إكل الزهور إلى النعش الراحل لي وون كيونغ الحائز على جائزة كيم إل سونغ الأكاديمي البروفيسور الدكتور الباحث في جامعة كيم إل سونغ تعبيرا عن تعازي الأمريكا لوفاته.